اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا ما نسينا وافتحنا وبارك فيكم شر علينا ورحمتك فاعلنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وارزقنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني ولا زلنا في سوره الفتح. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله بما تعملون بصيرا أي عليما بما تعملون فيجازيكم عليه. وكان الله يرى من المصلحة وإن كنتم لا ترون ذلك في قوله هم الذين كفروا يعني قريش وصدوكم عن المسجد الحرام يعني كفار مكة جمعوا بين الكفر وبين صدكم عن المسجد الحرام حين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة عام الحديبية وسمي الحرام لعظم حرمته المسجد الحرام. والهدي معكوفا أي صدوكم وصدوا الهدي ومعكوفا بيان لحال الهدي أي محبوسا أن يبلغ محله معناه أن لا يبلغ فحذف لا ومحله ومكانه الذي يحل فيه نحره أي يجب ومحل الدين وقت حلوله أي وجوبة أي لم يبلغ المحل المعهود وهو مكة لأنها محل هدي العمرة ومحل هدي الحج منه وإلا فقد نحره صلى الله عليه وآله في الحرم لأن بعض الحديبية من الحرم البعض قالوا أن الحرم هو مكان للدماء كلها البعض قالوا ذاك الإحصار هذا عدم الإحصار ينتظر لا هم محصرين لكنهم ما سمحوا لهم بالدخول ولا به هناك داخل عند رسول الله قلت عنده الفقراء وعنده كل شيء قلت ايوه ولا قد بعد مكه ما قد هي مدينه اسلاميه او قد هي عادها دار كفر ما قد هي دار مسلم ما قد هي دار اسلام عادها دار كفر ما ما ما, ما سميت دار اسلام الا بعد الفتح يعني الكعبة لا مكة عبد الله انه قالوا انه يعني حددوا فيها وضحوا دماء الهدي ودماء كذا منها في منى ومنها في يعني مكة ولكن قالوا انه كل مكة يعني بعض العلماء قالوا مكة كلها مكان للدماء دم الإحصار عندما يحصر الإنسان من الحج والعمرة فيهدي هدي ولا يفك الإحرام إلا إذا ذبح اللي أرسله. نعم. وروي أنه أن أن أن مضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الحل ومصلاه في الحرم وفيه دليل لأبي حنيفة أن المحصر محل هدي الحرم ما دام أنها في الحرم محل الهدي والهدي ما يهدى إلى الكعبة وهي البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وكانت 70 بدنا ولولا رجال مؤمنون بمكة ونساء هذا التعليل يعني في أنهم كف هذا التعليل الثالث من كف الأيدي عندما قال الله سبحانه وتعالى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم احنا قلنا قد هناك سببين وهذا السبب الثالث ولولا رجال مؤمنون بمكة ونساء مؤمنات لم تعلموهم أي لم تعلموا بإيمانهم أو غير متميزين لكم وقيل رجال ونساء علم الله أنهم مؤمنون وقولها أنت طؤوهم بدل اشتمال منهم في تعلموهم أي لم تعلموا وطأهم والوطع عبارة عن الإيقاع والإهلاك عليكم السلام فتصيبكم منهم بإهلاكهم معرة بغير علم والمعرة ها هنا هي الدية وقيل عيب من المشركين وتعيير فيقولون قتلوا أهل الله وقيل غم وحزن وقيل معنى معرة أي مآثم والمعرات هي الذنوب والمآثم فإن قيل أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون قيل له يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز يعني قال الله سبحانه وتعالى ولولا قلنا أمس ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم تقتلوهم فيصيبكم منهم معرة بغير علم، فيصيبكم من قتلهم من قتل المؤمنين هؤلاء، اللي أنتم أصلاً لا تعرفون هم مؤمنين أو لا تعرفون هذا مكانهم، أو ربما أنهم يخفوا إيمانهم، فتصيبكم منهم معرة. فاختلفوا في كلمة المعرة، كما قلنا أمس لها تفسير واليوم لها تفسير. والمعرة البعض قال إنها الكفارة التي تلزم في كفر في قتل المؤمن خطأ، والبعض الآخر قال المعرة من التعيير، أن الكفار سيعيروكم، يقولون انظروا إلى هؤلاء الذي قتلوا أبناء دينهم، فهي معرة من التعيير من نعم. وقوله بغير علم متعلق بأن تطأوهم، أن تطأوهم بغير علم، وجواب لولا محذوف دل عليه الكلام، أي لولا أن تهلكوا أن تهلكوا ناسا مؤمنين إلى آخره، لما كف أيديكم عنهم. ويحتمل أن يقول جواب لولا ما دل عليه قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني قد استحقوا أن لا يهملوا، ولولا رجال مؤمنون لوقع ما استحقوا، كما يقول القائل لو هو سارق ولولا فلان لو قطعت يده، وذلك لأن لولا لا تستعمل إلا لامتناع الشيء بوجود غيره، وامتناع الشيء لا يكون إلا إذا وجد المقتضى له فمنعه الغير. فذكر الله تعالى أولا المقتضى التام البالغ وهو الكفر والصد والمنع، وذكر ما امتنع لأجله مقتضى وهو وجود الرجال المؤمنون، وذكره الرازي. إذن لولا هنا قال هي يعني الأولة اللي هو الصد والكفر هذا الأول، والثاني الأخف، يعني الأول هو الكفر والصد والمنع اللي في لولا يعني الأولى لولا الكفر والصد والمنع، فهذه واحدة، والثانية اللي هي الأخف اللي هي وهو وجود الرجال المؤمنين، الأول الكفر والصد، والثاني وجود الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات، فهذا سبب ثاني. وقوله ليدخل الله في رحمته من يشاء تعليل لما دلت عليه الآية من كف أيدي المؤمنين عن أهل مكة، فونا لما بين أظهرهم من المؤمنين، كأنه قيل كان ذلك الكف ومنع التعذيب، ليدخل الله في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير والطاعة مؤمنيهم، أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من مشركيهم. ثم قال لو تزيلوا أي لو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض، وهو كالتكرير لولا رجال مؤمنون لمرجعهما إلى معنى واحد، والمعنى أنه كان بمكة مسلمون مختلطون أو مختلطون بالمشركين غير متميزين منهم ولا معروف الأماكن، فقيل لولا كراهة أن تهلكوا ناسا من المؤمنين بين ظهراني المشركين وأنتم غير عارفين بهم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم، أي من الذين بمكة، عذابا أليما بالقتل والأسر. لو تزيلوا، لو تبينوا، أو لو كانوا في مكان معين المؤمنين أو تزيلوا المشركين، ما كان عاد فيه اختلاط ولا عاد فيه خلاص، قد المؤمنين خرجوا من المكان اللي قال لو حدث هذا لا سلطناكم عليهم بالقتل والأسر، ولكن لبقاء المؤمنين ونشر الإسلام واستحياء المؤمنين كف الله سبحانه وتعالى أيدي المؤمنين عنهم. ثم قال تعالى إذ جعل الذين كفروا، أي واذكر حين جعل الذين كفروا من أهل مكة في قلوبهم الحمية الأنفة والكبر، حمية في الجاهلية هي أنفتهم أن يقروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، وذلك ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية بعثت إليه قريش سهيل بن عمرو وغيره وأمروهم أن يعرضوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع من عامه ذلك على أن يخلوا له مكة في العام القابل 3 أيام، ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتابا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل وأصحابه ما نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فقالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك، فقال صلى الله عليه وسلم اكتب ما يريدون، فأنا أشهد أني رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويشمئز منه. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني الصبر الذي صبروا والإجابة إلى ما سألوا والصلح الذي عقدوه حتى عاد إليهم في مثل هذا الشهر من السنة الثانية قاضيا لعمرته ظافرا لطلبته. وفيه لطائف معنوية ولفظية. الأولى هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن، يعني فرق بينهم تفريق واضح. إشارة إلى ثلاثة أشياء: أحدها جعل مال الكافرين بجعلهم، نعم جعل مال الكافرين بجعلهم، فقال إذ جعل الذين كفروا، وجعل مال المؤمنين بجعل الله فقال فأنزل الله، يعني هذا الكفار قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، بينما هناك حق المؤمنين قال فأنزل الله، نسبها إلى الله سبحانه وتعالى. وجعل مال المؤمنين بجعل الله فقال فأنزل الله، وبين الفاعلين ما وبين الفاعلين ما لا يخفى، الفاعل الأول الكفار والفاعل الثاني الله سبحانه وتعالى. ثانيها جعل الحمية للكافرين وللمؤمنين السكينة، وبين المفعولين تفاوت، الأول فاعل، فاعل قلنا الكفار وفاعل الله سبحانه وتعالى، والفرق واضح. المفعول به الثاني يعني فيها فرق، جعل الحمية للكافرين وجعل للمسلمين السكينة، شوف الفرق بين هذا لك حمية في الجاهلية وما تؤدي إليه من قتل وقتال وكفر وخروج من الطاعة وارتكاب المقاصد وارتكاب المعاصي، الحمية حمية الجاهلية. والثانية للسكينة من الله سبحانه وتعالى والراحة والطمأنينة. وللمؤمنين السكينة وبين المفعولين تفاوت. ثالثها أضاف الحمية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه، حيث قال حمية الجاهلية وقال سكينته، وبين الإضافتين ما لا يذكر. ثم قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. كلمة التقوى هي بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله، قد اختارها الله لنبيه وقيل هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن كلمة التقوى الوفاء بالعهد. ومعنى إضافتها إلى التقوى أنها سببها وأساسها، أعني لا إله إلا الله، ذكره في التجريد. وفي البلغة وألزم المؤمنين كلمة الإخلاص وكانوا أحق بها أولى بها وبالهداية من غيرهم وأهلها، لأنهم من الخير وهم أهل الخير. ثم قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام فإن شاء الله آمنين، أي صدقه فيما رأى. أي صدقه فيما رأى وفي حصوله صدقا متلبسا بالحق، أي بالغرض الصحيح والحكمة البالغة لما فيه من الابتلاء والتمييز بين المؤمنين، بين المؤمن المخلص وبين من في قلبه مرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين، وقد حلقوا وقصروا وقصروا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم، وقالوا أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق. فلما تأخر ذلك وصالح قريشا بالحديبية ارتاب المنافقون حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما رأيت في هذا العام، فقال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام. فنزلت، فكان تأخير الوعد بالفتح فتنة للناس. قال الهادي عليه السلام ومعنى أريناك فهي التي أخبرناك بها وأعلمناك، وهو ما وعدهم من فتح مكة. فكانوا يتقاضونه ذلك ويقولون يا رسول الله قلت لنا كذا ووعدتنا بالفتح وقد أبطأ ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لم أوقف لكم مقتا وإنما وعدتكم أمرا وستصلون إليه. وكان في قلوب المنافقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدقهم، فكان تأخير تصديق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين عاد إليهم في مثل ذلك الشهر من السنة الثانية قاضيا لعمرته ظافرا بطريبته فتنة للناس بما يقع في قلوبهم من استبطاء الموعد وتصديق الرؤيا، والله أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله رأى الرؤيا وقصها على المسلمين، قال أنا رأيت نحن دخلنا المسجد الحرام ونحن قصتنا وكذا وكذا، فالمؤمنين أخذوها على أنها تسليم، على أنها خلاص إحنا رايحين وهذه رؤيا رسول الله، رؤيا رسول الله حق ولا شك فيها ولا مريض. ولما وصلوا وعادوا بدأت الأنفس وبدأت الفتنة وبدأ الشيطان، فبدأوا يعني يتململون المسلمين، حتى من بعض أصحاب رسول الله الخلص يعني قال منهم: ألست تزعم أنك رسول الله؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ والمنافقين استغلوها، قالوا: ها أنت قلت وذا الحين يلا وين الرؤيا حقك؟ ودائما الإنسان يعني يستعجل ومستعجل الخير، لكن الله سبحانه وتعالى هو المطلع، هو اللي يعرف كل شيء. ولذلك الإنسان حتى في دعاء عندما يدعو الله تأخرت الإجابة، مع أنه لا يدري ماذا الله سبحانه وتعالى معد له إجابة، لعل الإجابة هي أفضل مما يتوقع، لكن يعني لها وقت محدد أو لها وقت معين يكون مناسب، لأن لو تحققت لك في ذلك الوقت لم يكن لها يعني داعي ولم تكن لها مناسبة، ولكن خلق الإنسان من عجل. فهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله يعني استعجلوه هو واتهموه هو، فكيف بغيره؟ وقوله إن شاء الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قال: أنا أصلا لم أقول لكم هذا العام، وما قلت لكم أن احنا إذا رحنا السنة هذه أن احنا بندخل، أنا قلت لكم أن هذه الرؤيا وستقع، لكن متى تقع هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، قوله إن شاء الله فيه سؤال، لأنه لا يقوله إلا الشاك، يعني قال هذا فيه سؤال، كيف يقول رسول الله إن شاء الله؟ يعني كيف تأتي من الآية قول الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين؟ هذا مربوطة بالمشيئة، مع أنه قد سبق لقد صدق الله يعني رسوله لتدخلن المسجد، كيف يجي قال إن شاء الله هنا؟ المسألة مسألة تردد فيها شك. فيه سؤال لأنه لا يقوله إلا الشاك، وهذا وحي من الله، وجوابه من وجوه: أحدها أنه تعليم العباد أن يتأدبوا بآدابه فيقولوا في عداتهم مثل ذلك، هذا الأول، أن يقول الإنسان حتى لو كان واثق، هذا جديد الدبة في يقول بأشرب من ذلك، قال: أي نعم أنا بشرب، الأولى لا، يقول بأشرب إن شاء الله، يعني في أدب في التخاطب وفي في التعامل أو في التخاطب مع الله سبحانه وتعالى، وخوفا واحتراما لقدرة الله سبحانه وتعالى، فإن أمره بين الكاف والنون، قد يأتي أمر الموت أو شلل أو أي شيء خلال هذا اللي أقل من الثاني، يعني هذا تأديب إذا كان الله قال كذا، فنحن أولى وأحرى أن نقول هذا الكلام. أنه تعليم لعباده أن يتأدبوا بآدابه فيقولوا في عداتهم مثل ذلك، وإن كان تعالى قد علم أن ذلك كائنا لا محالة، يعني الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، عالم ما كان يعني كيف سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى. وثانيها أنه متعلق بآمنين لا بالدخول فلا شك فيه، فعلى هذا إن آمنين ليس من الوحي، بل هي من قول قائل في المنام وفيه نظر، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وثالثها أنه على الحكاية، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن قائلا يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تعالى، كذا في التجريد، ومثل هذا الوجه الثالث ذكره في البرهان، قال كأنه قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحج لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. قال كأنه أحد قال رسول الله، كان هذا ما بالله يحكي الحالة، يحكي الحادثة الذي حصلت. ما عندما يأتي القرآن قال الذين كفروا كذا كذا كذا، أنه كذب يعني في حق إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، كذب ما هو صدق، مع أنه في القرآن، لكن هذا حكاية عن الكفار، حكاية عن الكفار. وهو في حق أخوان يوسف لما أتوا إلى وقالوا يا أبانا إن تركنا يوسف عندما تعنا فأكله الذئب، كذب مع أنه ورد في القرآن، لكن هي حكاية، حكاية عنهم، قولهم هم. قولهم محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي البعض محلق والبعض مقصر لأجل الإحرام، أي لأجل التحلل منه. محلقين ورؤوسهم مقصرين، البعض إذا اعتمر أو حج يحلق رأسه، والبعض يقصر. في الزمن هذا قد يأتي الإنسان ويتعذب ويروح، يعني شباب ما شاء الله، لن يجي للتكفير ولا الحلق، لأنه يبقى كيف أنا أروح ألعب رأسي، كيف أحلق، كيف أنا أبدا، يعني سبحان الله يتحمل المشاق هذا كله لين يأتي إلى شيء. يعني مع أن النبي صلى الله عليه وعلى قال اللهم اغفر أو ارحم، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين، قال ما دخلهم إلا في الثالثة. ومع هذا قد في رفع، لكن البعض عاده ما هو الأجل بس، لا ما بلا الأجل المظهر وترتيب شعره، شعره زين ما يبي يلعب فيه. محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي البعض محلق والبعض مقصر لأجل الإحرام، أي لأجل التحلل منه. لا تخافون من أهل مكة، أي الخائفين، يعني عندما تدخلوا، عندما هذه الرؤيا اللي الله سبحانه وتعالى قصصها أو كذا، قالها أنهم بيدخلوا وبتأدوا اللي عليكم وبتحلقوا ومقصرين وغير خائفين، كلها هذه ستتوفر. لا تخافون من أهل مكة، أي غير خائفين، لأن فيه عداء وفي حرب وفي قتال، وأنت الآن داخل بينهم وبين أظهرهم وفي مدينتهم وفي بلدهم وفي، ومع ذلك ستدخلون آمنين إن شاء الله بحكم الاتفاق اللي قد حصل بينكم وبينهم. وليس لا للنهي، فعلم من الحكمة والمصلحة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل ما لم تعلموا، يعني فعلم أن دخولها إلى سنة ولم يعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني فتح خيبر، لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود به وهو فتح مكة. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الإسلام، والهدى هو القرآن، كما قال تعالى أنزل فيه القرآن هدى للناس، أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ليظهره على الدين كله. والظهور هو الارتفاع، أي ليعليه ويرفعه على الأديان كلها، أديان المشركين والجاحدين من أهل الكتاب، وقيل هو عند نزول عيسى عليه السلام لا يبقى على وجه الأرض كافر. قال الرازي وأكثر المفسرين على أن الها في قوله ليظهره راجع إلى الرسول، والأظهر أنه راجع إلى دين الحق، أي أرسل الرسول بالدين الحق ليظهره، أي ليظهر الدين الحق على كل الأديان. وعلى هذا فيحتمل أن يكون الفاعل للإظهار هو الله، ويحتمل أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليظهر النبي دين الحق، انتهى. وكفى بالله شهيدا على أن ما وعده كائن. الحسن قال شهيد على نفسه أنه سيظهر دينك يا محمد، وقيل كفى بالله شهيدا في أنه رسول الله، وهذا مما يسلي قلوب المؤمنين، فإنهم تأذوا من رد الكفار عليهم العهد المكتوب، وقالوا لا نعلم أنه رسول الله، فلا تكتبوا محمد رسول الله، فلكتبوا محمد بن عبد الله. وقال تعالى وكفى بالله شهيدا في أنه رسول الله، وقول تعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيه وجوه، أحدها خبر مبتدا محذوف، تقديره هو محمد الذي سبق ذكره بقوله أرسل رسوله محمدا، ورسول الله عطف بيان، وثانيها أن محمد مبتدأ وخبره رسول الله، وهذا تأكيد لما تقدم، وثالثها وهو مستنبط وهو أن يقال محمد مبتدأ ورسول الله عطف بيان أو نسج أو عطف نسج للمدح لا للتمييز، والذين معه عطف على محمد، وقولها شداء خبرهم، قاله الرازي. قولها شداء ورحماء جمع شديد ورحيم، بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم، ومن أبدانهم أن تبس أبدانهم، وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى المؤمن مؤمنا إلا صافحه وعانقه. والمصافحة لم يختلف فيها الفقهاء، يعني هنا قال المصافحة ما فيها خلاف أنها مسنونة وأن المصافحة، لكن المعانقة، وأما المعانقة اللي إحنا نسويها الآن بالسلام في الوجه هم قالوا مكروه، ولكن وأما المعانقة فقد كرهها أبو حنيفة، وكذلك التقبيل، قال ولا أحب أن يقبل الرجل من الرجل وجهه ولا يده ولا شيئا من جسده، وقد رخص أبو يوسف في المعانقة، ومن حق المسلمين في كل زمان أن يراعوا هذا التشدد وهذا التعطف كذا في الكشاف. وقوله تعالى تراهم ركعا سجدا لا يكون خطابا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون عاما أخرجه مخرج الخطاب، تقديره تراهم أيها السامع كائنا من كان، ومعنى يبتغون أن يطلبون فضلا من الله وهو الجنة ورضوانا منه عنهم. وقوله تعالى يبتغون فضلا من الله لتمييز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار وسجودهم وركوع المرائي وسجوده، فإنه لا يبتغي به ذلك، يعني الكافر والمرائي لا يبتغي من سجوده فضلا من الله ورضوانا، بل يريد منه مدح، المرائي يريد منه مدح من الناس له، والكافر يريد منه رضا الآلهة حقها واللي يسجد له. ثم قال سبحانه سيماهم في وجوههم، أي علاماتهم من آثار صلواتهم وسجودهم تبدو في وجوههم، ونور يكسوها الله عز وجل على ما جاء في الحديث من صلاة الليل أو المراد السماء التي تحدث في جفة السجاد من كثرة السجود. قال ونور يكسوها الله عز وجل على ما جاء في الحديث، ما قال في الحديث أن من داوم تقريبا على صلاة الليل جعل الله لهم نورا في وجهه وهيبة، يعني يعرف بها صاحب مقام الليل، لأن يعني صلاة الليل لها عند الله سبحانه وتعالى خصوصية. ثم قال سبحانه سيماهم في وجوههم، أي علاماتهم من آثار صلواتهم وسجودهم تبدو في وجوههم، ونور يكسوها الله عز وجل على ما جاء في الحديث. بس نعم، قال من أثر السجود يفسرها، أي من تأثير السجود، وقيل صفرة الوجوه من خوف ربهم، وقيل ندى الطهور وتراب الأرض. ما سيماهم في وجوههم، وسيما المؤمن فعلا في وجهه الخوف من الله والخشية من الله والتعامل الطيب مع عباد الله، ويعني منين ما أتينا للسيما وجدنا، أو سيماهم وجوههم من أثر السجود وما شئت. ذلك الوصف مثلهم، أي وصفهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، لأن المثل يراد به الوصف، أي وصفهم العجيب الشان في الكتابين جميعا، يعني قد وصفوا في التوراة ووصفوا في الإنجيل بهذه الصفة. قال في التجريد اختلف في قوله ومثلهم في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل على ثلاثة أقوال، أحدها أن مثلهم في الكتابين واحد، وهو ما تقدم ثم ابتدأ فقال كزرع، أي هم كزرع، وثانيها أن مثلهم في الكتابين واحد أيضا وهو كقوله كزرع، وثالثها أن مثلهم في التوراة ما تقدم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فراخه، أي أوله عند نباته، أشط الزرع إذا فرخ أو فرخ وهو ما يتولد منه، أي ورقه ونباته، قال الشاعر يخرج الشطأ على وجه الثرى ومن الأشجار أفنان الثمر، فآزره من المؤازرة فهي المعاونة، أي فشد أزره وقواه فاستغلظ غلظ وكثر، أي صار من الرقة إلى الغلظ أو إلى الغلظ، يعني باجتماع الفراخ مع الأصول، فاستوى على سوقه جمع ساق، أي على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقا له، أي فاستقام على قصبه اجتمع الشجرة وبدأ في الساق حقها تمثيل بأنها استقامت هكذا جمع ساق على سوقه فاستوى على سوقه جمع ساق أي على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقا له أي فاستقام على قصبه يعجب الزراع تكامله وغلظه وهذا مثلا ضربه الله لبدو الإسلام لبدو الإسلام وترقيه في الزيادة يعني بيّن بداية الإسلام وترقيه زيادته كل في كل يوم وهذا مثلا ضربه الله لبدو الإسلام أي بداية الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده ثم قواه بمن آمن معه كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع بما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به وصدقه لأن ما أعجب المؤمنين من قولهم من قوتهم كأعجاب الزراع بقوة درعهم هو الذي غاض المشركين منهم لأن المشركين كلما رأوا المؤمنين اشتدوا واستقوا واستغاضوا منهم فهذا شيء مريح للمسلمين فمثل ذلك بالزرع عندما يأتي الزرع في بداية سيكون ضعيف شجرة تكون ضعيفة فما أن ينمي جنبها شجر آخر يعضدها ويقويها وتستوي كلها على ساق واحد حتى تستقوي وكذلك المسلمين في بداية ما كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقواه الله سبحانه وتعالى بمن حوله من أسلموا وكل ما اشتد كل ما فرح به المسلمين وكل ما اغتاظ به الكفار قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام معنى ليغيظ بهم الكفار ليضم أعداء الله بكمال محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته خاصة روى ذلك أو روى ذلك عن أمير المؤمنين الهادي إلى الحج عليه السلام وهو تعليل لما دل عليه تشبههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة أي أنماهم الله عز وجل بالكثرة ليغيظ بهم الكفار يعني قالوا إذا كان مسألة الكثرة ومسألة أنهم أهل بيت رسول الله قالوا من أين لكم هذا فقال بعضهم قال عندما يأتي يعني لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا ويدعو لآل محمد بالبركة ويكررها في اليوم أقل واحد سيكررها في اليوم 5 مرات فعندما يكون هنا 1 مليار وزيادة كلهم يدعون الله بهذا الدعاء فلا بد من الإجابة ولو لم يجيب الله إلا 1 من 1 مليار قطعا هناك إجابة ولذلك لما ننظر في ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن الحسين انتهت ذريته ولم يبقى إلا علي بن الحسين ومع هذا انظروا كم ذرية الحسين بن علي يعني الحسن كان ذريته موجودين عليهم مع أن أبو جعفر المخذول يسموه المنصور حاول استئصالهم بعد أن سجن الإمام الكامل عبد الله بن الحسن ومن معه من بني الحسن وقتلهم كلهم في سجن الهاشمية في بغداد قتلهم كلهم 11 من أبناء الحسن ولكن كان قد خرجوا وقد شتتوا في لأن الذرية من 6 من أولاد الحسن و6 من أولاد الحسين كما هم أصباط بني إسرائيل فأبناء الحسن أبناء الإمام الحسن 6 اللي عقبه منهم وأبناء الإمام الحسين 6 اللي عقبه منهم طبعا هم كلهم بعد علي بن الحسين أبناء وأبناء فعندما يأتي المؤمن ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذن هذا دعاء أولا بأن الله يغفر لهم فالصلاة بمعنى الغفران هو الذي يصلي عليكم وملائكته فملائكته يقول اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها ما دام في الصلاة هو الذي يصلي عليكم وملائكته فعندما يأتي المؤمن كلهم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذن هذا دعاء لهم أن يغفر الله ذنوبهم سواء حبيت أو ما حبيت سواء كنت محب لآل بيت رسول الله أو غير محب مع أنه قطع أن دعاءك غير مستجاب ما دام أنك مبغض لأهل بيت رسول الله لأن قد هناك شك حتى في الإسلام لأن لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وحديث صحيح والله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى اله قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. اذن هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ثم يقول بعد اللهم بارك، والبركه هنا بمعنى الكثره والنماء والزياده. فما شاء الله يعني احد الباحثين يقول اعتقد ان ذريه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله يعني تجاوزت ما عدا تجاوز 30 مليون او اقل، بعضهم يقول 30 بعضهم كذا. هذا يعني من هو ينتسب الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله في اقطاع الدنيا كلها، لانهم تشردوا في كل مكان، لا يبقى لا يوجد مكان اظن على وجه الارض لا فيه. سافرت اليمن وطلعنا الى جبل في المحويه، في راس جبل ما وصلناه الا بعد الله الشاهد، واذا في راس الجبل بيت، يعني سبحان الخالق وسبحان الرازق. قل كيف ياتي هذول رزق الى هذا المكان؟ بينهم وبين الحياه مسيره مدري كم ساعات او كم ايام لين يصلوا اليه. فلما رايناهم وراينا الوضع كذا قاموا بعض الاخوان وجمعوا مبلغ، لان راح واجد اخرج لنا ثلاجه يا قشر او مدري ايش فيها. فجمعوا الاخوان وقدموا يا الله يا رجل خذ انا سيد أجل فيها زكاة وبحث فيها شاهد. فقال لي واحد من الأخوة قال وين فعلا قال تشتت ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله فيلحق أبنائي بعدي أثرة وتشتيت وتطريد وكذا وكذا. فسبحان الله يعني ما تأتي إلى أماكن كثيرة تجدهم موجودين فيه. إذن هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وترحم على محمد وعلى آل محمد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد، وسلم على محمد وعلى آل محمد. وحاشا الله أن يقبل دعوة يرد الأخرى، أن يقبلها لرسول الله ولا يقبلها لأبنائه. فهذا من نعم. وهو تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع أو تشبيه نعم من نماء وترقيهم في الزيادة والقوة، أي أنماهم الله عز وجل بالكثرة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة وأجرا مغفرة إيش نعم، أي وعدهم الأجر العظيم على العمل الصالح. وقيل الفعل المعلل هو قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا ليغيظ بهم الكفار، يقال رغما لأنفك أنعم الله عليه. وقوله منهم من لبيان الجنس، لأنهم كلهم مؤمنون عن الزجاج أي من جنس الصحابة، وقيل للتبعيض والمراد الذين استقاموا على الإيمان إلى الموت وهو الأقرب. يعني البعض يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من الصحابة، من هنا عندهم من الجنس أي جنس الصحابة كلهم، والبعض الآخر يقول لا من هنا هي للتبعيض لمن، والمراد الذين استقاموا على الإيمان إلى الموت. لأن لو قلنا أن هذا الكلام في أصحاب رسول الله كلهم لكان فيه تناقض مع الواقع، لأن هناك من ارتد وهناك من ارتكب مخازي وهناك من يعني من وصفها الله سبحانه وتعالى بوصف الفسق، وهناك من قاتل، وهناك من بغى على يعني في حق البغي، هناك يعني أشياء كثيرة. فإذا جينا وقلنا هذا بمعنى العصمة، والعصمة حاشا يعني أنها لأحد، ولكن هم حتى أصحاب رسول الله لهم القدر ولهم القيمة إذا استقاموا. يعني هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يهدد رسوله وأما الصحابة فلا؟ لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. يعني في آيات كثيرة، ويأتي من يريد لا حبا والله في الصحابة، لا يعني هذا المعارة كلها ما هو والله حبا في الصحابة، وإن عرضي ولا عرض أصحاب رسول الله وأهلي ولا أهل، والله ما أنت في هذا من شيء، ولكن لا لشيء إلا لأن هناك الطرف الآخر للأسف وضعوا لنا معادلة، المعادلة هذه والله جائرة بكل ما تعني الكلمة، أما الصحابة وأما أهل بيت رسول الله. أما عائشة وأما علي، أما معاوية وأما علي، يعني وضعوا معادلة ما أنزل الله بها من سلطة، فأوجدوا هذا الفرقة بين المسلمين إجبارية وبعد عن الحق، يعني عندما تأتي تذكر أهل بيت رسول الله أصحاب رسول الله اللهم صل على محمد، وإذا تجمل قال اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين. طيب الآن ما يقولوا أجمعين، بل عادهم يخصصوها أدق تخصيص، الطيبين الطاهرين. إذا قلت عند واحد من الصحابة الطيبين الطاهرين يقول إيش يعني الطيبين، لا لا أقول أجمعين حتى يدخل فيها الطيب وغير الطيب والطاهر وغير الطاهر. أما أهل بيت رسول الله فلا بد أن يخصصوها بأن يكون طيب ويكون طاهر، بمعنى إيش؟ بمعنى أنهم ليس كلهم وليسوا أجمعين. وإذا جيت قلت أجمعين قال أخي انظر إلى أبو لهب، أخي وش دخلنا في أبو لهب؟ أبو لهب ليس من أهل بيت رسول الله، شغلت هنا أبو لهب ما لنا أبو لهب، أهل بيت رسول الله معروفين يا بدر ما بالله لازم. وإذا قلت اللهم صل على محمد وصحبه خلاص ضيح نفسه، أما إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قالوا ليش، كيف تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أين أنت تبغض الصحابة وأنت وجعلوا من الصحابة الركن السادس في الإسلام، أركان الإسلام خمسة، أولها حب الصحابة ثم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عند البعض يعني أرادوا فيها يعني أساءوا إلى أصحاب رسول الله بأكثر مما يعني يريدوا أن يجعلوا لهم، يعني أنا أشهد لله لو أن أصحاب رسول الله يعني يسمعوا هذا الذي يصير لهم أول من كان ردوا عليه، أصحاب رسول الله يحبون أهل بيت رسول الله الحب كله، يعني حتى كان أبو بكر يعني لما كان يعني يخطب على المنبر على منبر رسول الله وصعد إليه الحسن وقال انزل طفل انزل من على منبر أبي، قال والله إنه منبر أبي، نعم قال يا أمير يعني تلمه، قال هذا الحسن ابن علي ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى أهلي فداء له. عمر بن الخطاب لما أتى يقسم الفيء وكذا أكثر يعني أعطى لأهل بيت رسول الله أفضل ما يعطي الآخرين، فقيل له لماذا لا تعطي لعبد الله بن عمر مثل ما أعطيه، قال إنهم أهل بيت محمد ومن نحن إلا صنايع محمد وآل محمد. هؤلاء أصحاب رسول الله اللي قدموا أنفسهم وأرواحهم وفداء لأهل بيت رسول الله، أصحاب رسول الله المؤمنين يعرفون الإيمان حتى الإيمان. لكن يأتي واحد يرسل السم للحسن ويقتله، يقتل أبوه قبله، يحارب أمير المؤمنين حربا ضروس ويلعنه على المنابر، وتأتي وتقول صحابي راشد لا تقول شيء. لماذا؟ قال لأنه صحابي، ومن سب صحابي عند بعضهم بقى كفر. طيب وهذا اللي سب هذا الصحابي على قولك، الذي سب هذا الصحابي الذي أنت تقول أنهم العشرة المبشرين من الجنة، ليه ما تعكس لنا المسألة؟ قال لا أنه اجتهد في دماء الناس، في دماء عباد الله، في دماء أصحاب رسول الله، في دماء عمار بن ياسر، مجتهد في دماء عمار بن ياسر، مجتهد رسول الله قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعوك إلى النار، يعني أنت يا عمار من أهل الجنة قطعاء في هذا الكلام، وهم من أهل النار قطعا بهذا كلام رسول الله. تدعوهم إلى الجنة ويدعوكم إلى ما أنت مصيرك إلى الجنة وأن تدعوهم إليها، وهم مصيرهم إلى النار ويدعوك إليها. ومع هذا قالوا لا، مسألة الجهاد صحيح أنه بغاء لا يستطيع أن يرد الحديث، لكن هذا البغي مبرر لأنه أي سهل. وسبعين ألف مسلم قتلوا لأنهم لأن صاحبنا هذا أي سهل. هذا معنى عندما تأتي إلى هذه النقطة، إلى نقطة أصحاب رسول الله اللي للأسف أثاروا منها فتنة وأثير منها فرقة بين المسلمين. يعني الآن فرقة المسلمين أول ما يأتيك اليوم في المذهبية القذرة اللي نعاني منها اليوم، أول ما قالت كان يسب الصحابة. طيب هل سألت هل هو يشهد أن لا إله إلا الله؟ هل هو يشهد أن محمد رسول الله؟ هل هو يؤدي الصلاة؟ هل هو يؤدي الزكاة؟ هذه كلها أضربها عرض الحائط. هذا يسب الصحابة، تعالى من يسب الصحابة؟ حتى بافتراض السب، مع أن الكثير لا يؤمن بهذا الكلام، بافتراض السب، تعالى أخي من سب؟ فالسب يزيد ويزيد صحابي صحاب رسول. صحيح أنه لم يرى رسول الله، ولكنه ولد في الزمن الذي كان رسول الله يا حاج، أو أنه سب أمير المؤمنين وخال المؤمنين معاوية. وهل هذا مبرر لمعاوية أنها عندك أمير المؤمنين، وأن على ما تقول خال المؤمنين أنه يفعل بالمؤمنين ما شاء، أن يبتل المؤمنين بلا ذنب ارتكبوه؟ وحجر بن عدي خير مثال، كانت أم المؤمنين عائشة تقول ويل لمعاوية من حجر، أن يبتل الرجل لا لشيء إلا لأنه رفض أن يتبرى من أمير المؤمنين ويلعن علي بن أبي طالب، هو ومن معه 12، ستة لعنوا وستة رفضوا. والله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وغضب الله عليه وإيش ولعنه، خرج على أمير المؤمنين، على إمام الأمة، إمام المسلمين. فاحنا اتفقنا أنهم أن روى البخاري ومسلم، يعني لو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة وضرب الظهر وأخذ الجن، فاسمعوا وأطيعوا. علي بن أبي طالب عبد حبشي، نفرض أنه عبد حبشي ورأسه كأنه زبيبة وقدوا أمير المؤمنين، واتفقنا أنه رابع الخلفاء الراشدين، ولماذا تجيز تسمح لهذا أن يخرج ويضغي عليه ويقتل المؤمنين ويفسل بسر ابن أبي أرطاء يعيش في ديار المسلمين كثل للأطفال وللنساء، ويستبيح المدينة ويستبيح مكة ويستبيح اليمن ويقتل كل من وجد في طريقه ممن تحت إمرة أمير المؤمنين، حتى قتل ما لا يعني وصل إلى اليمن وقتل حتى أبناء قثم بن العباس عبد الله وعبيد الله التي لا زالت دماءهم ملطخة المصحف الذي في الجامع الكبير الآن في اليمن، هذه دماء الأطفال حتى أمهم جنينة خبلت يصيبها الجنون لما رأتها. بسر بن أرطاة عاش في الأرض فسأل أحد يتكلم عن هذا الرجل؟ أحد يعرف عنه شيء؟ رجل هو قائد جيش معاوية الذي أرسل لتدمير كل شيء، لم يأتي استباحة المدينة ليزيد من فراغ، فقد استباحها قبلها بسر بن أبي أرطاة، وفعل ما لم يفعل في المسلمين مع ذلك ولا شيء. فالمسألة يعني حكمونا في اتجاهات، يعني لأن هذه الأشياء من أهم ما تفرق بين المسلمين وما نحن نعاني منها اليوم، من ضعف الإسلام ومن ضعف المسلمين بسبب هذا. يعني أول ما يجيك في الأشياء التي يا أنك أنت، وبعدين لا إجباري يقول يا أخي والله أنا ما أسب، لا أنت أسب يا مسلم ما أنسب، لا أنت أسب، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني خلاص أنت الإله وأنت المصدق والآخرين ولا شيء. طيب أنت يا أخي تعال نطلب منك طلب أنك توافق على ما قال الله ورسوله، يعني على أنك تولى أهل بيت رسول. قال نعم نعم، من لا يتولى أهل بيت رسول؟ لكن لا يعني هذا أن احنا نتولى الفاجر والفاسق والمبتدع منهم. طيب وغيرهم؟ يعني ننظر ما في غيرهم. أنت أحدهم يخطب بصوت عالي أن هناك من يقول يا سيدي بالله عليكم هل من قال كلمة سيدي مؤمن؟ يكفر الناس لأنهم نطقوا كلمة في القرآن. كذا في الميكروفون اتصل بأحد الأخوان قال استمع للخطيب يقول أن هناك من يقول سيدي ومن قال سيدي فليس بمسلم أصلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كل كل كل من اعترف لرسول الله بالرسالة فهو كافر عند هذا الرجل، لأن نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، كفرنا على قول الرجل هذا. حاولت أقابله ما قد صيت إني أمره، لأني والله لن أسكت عنه. كفر الأمة الإسلامية من قال يا سيدي فهو كفر. أتعتقدون أن يقول يا سيدي أو يا سيدي هذا أنه مسلم؟ والله ليس مسلم. القرآن يقول سيدا وحصورا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأنا سيد ولد آدم، ونحن نقول سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي يعني مجرد أن ينفع الأمام أربعة وخمسة يخطب أمامهم ما مدرين إيش يقول ولا أحد يرد عليه، ولأنه يمكن زعلان من أحد. المشكلة عادني أنا وهو ذا الخطيب، ما لنا أكثر من 24 ساعة متفقين على على مكانة أهل بيت رسول الله وعلى احترام أهل بيت رسول الله وعلى يعني وعلى وحسن التعامل فيما بين الناس وحسن التقارب بين المذاهب، وما مضينا تقريبا 12 ساعة. وأتفاجأ بأحد الأخوان يتصل بي قال والله فمن هذا؟ والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. والله مشكلة يا مؤلفنا مشرك على قول صاحبنا ذا الخطيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفتج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم امننا في اوطاننا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين، واكفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.